قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجعل هذه السنة سنة مباركة، وأن يكتب لنا ولكم فيها من العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى ما هو أهله سبحانه وتعالى، فإنه أهل لكل خير. وهذه السنة امتداد لدروس العقيدة، يفترض أنكم أخذتم يعني تمهيدا في بيان الاعتقاد الصحيح، ثم درستم كتاب التوحيد، ثم كتاب العقيدة الوسطية، وهذه آخر مرحلة تدرسون فيها كتاب العقيدة الطحاوية. والعقيدة الطحاوية من أشهر ما كتب في الاعتقاد، وتلقاها أهل العلم بالقبول خلفا عن السلف، ونالت شهرة واسعة، وما زال أهل العلم يشتغلون عليها وبها. وكونه يقع في بعض كلام الطحاوي ما يستدرك عليه، أو في بعض كلام الشارح ما يستدرك عليه، فهذا شيء لا يعيب. ومن أحسن شروحها هذا الشرح الذي بين أيدينا، شرح ابن أبي العز الحنفي، ومن أحسن طبعاتها الطبعة التي لعلها لا تكون معكم، وهي طبعة مؤسسة الرسالة في مجلدين، تحقيق الشعيب الأغنروط والدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي. فمن قدر على هذه الطبعة فهي أضبط من الطبعة التي قد تكون أرخص في السعر. وطالب العلم كتبه كأبنائه، كتابك خصوصا الكتاب الذي تشتغل به وتملي عليه أو تكتب عليه بعض التعليقات إذا كنت تحضر بعض المدرسين ونحو ذلك، هذا الكتاب حين تنتهي منه وقد علقت عليه بعض التعليقات، وهذا يعد يعني بمثابة ولد من أولادك، له من المنزلة في قلبك ما يعرفه طلاب العلم الذين سهروا وتعبوا وحفظوا واجتهدوا. ولهذا فالإتيان بنسخة جيدة ولو كانت يعني غالية الثمن هذا مما يبذل فيه المال. سوف لا نطيل المقدمات لأننا بدأنا متأخرين بعض الشيء، والكتاب طويل، وفي بعض مباحثه نحتاج إلى يعني بعض الاستطراد لبيان المراد، ولهذا يعني أحاول أن أختصر ما ينبغي التقديم به. شرح ابن أبي العز هذا من الشروح المتميزة، لأنه من تلاميذ ابن كثير وابن القيم وطبقتهما. توفي ابن أبي العز أو ولد ابن أبي العز بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية بثلاث سنوات، وحينئذ فقد أدرك يعني طبقة كبار تلاميذه ونقل عنهم وروى عنهم. والكتاب يعني مليء بالنقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإن لم يذكر هذا المصنف وجه عدم ذكر ذلك شيء من السياسة الشرعية، لأنه ابن تيمية كان حديث العهد، وابن تيمية كان الناس يمتحنون في حبه وفي متابعته، وأهل عصره لم يكونوا موافقين لكثير من أقواله، ولهذا امتحن وسجن غير مرة وسجن تلميذه ابن القيم معه يعني في المرة الأخيرة. وفي هذا العصر كان كل من يعرف بانتسابه إلى يعني المذهب التيمي أو التيميين كما يقول كان يعني أقل شيء أنه يجرد من مناصبه ويعني يعزل ويحذر منه فضلا عن أن يسجن أو يناله من الأذى والمحن. فكان من حكمة بعض المصنفين أنهم يكتبون كلام ابن القيم وينقلونه كلام ابن تيمية ولا ينسبونه إلى أحد من الشيخين، فكان الناس يقبلونه أنه في الحقيقة هو كلام يعني الوحي من الكتاب والسنة، لكن مجرد نسبته إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية يحدث إشكالا. ومعلوم أن العالم همه أن يصل الناس إلى هذا المعنى سواء يعني عرفوا من الذي قاله أو لم يعرفوا. هذا يدلك على تفاهة وتهافت المبتدع وعلى يعني رصانة أهل السنة والجماعة. ولهذا نظير في بعض الكتب التي درستموها من قبل، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام بن عبد الوهاب، أيضا يعني الناس يمتحنون فيه لمجرد أنهم يعتقدون ويتناقلون أن هذا الرجل يعني جاء بما لم تأتي به الأوائل وخالف وخالف وخالف، وفي الحقيقة هو لم يأتي ببدع من القول وإنما هو يعني منهج أهل السنة والجماعة. ولهذا لا بد أن يكون تقدم معكم أن بعض الظرفاء والنبلاء وأهل الحكمة أيضا من العلماء يعني جاء بنفس الكتاب وقطع الجلدة التي عليه التي كتب عليها اسم الكتاب واسم المصنف، وأعطى لبعض هؤلاء الناقمين من أهل العلم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقال له ما تقول في هذا الكلام وهو لا يعرف مصنف، فلما قرأ قال هذا هو الحق وهذه هي السنة وهذا الذي جاء به الوحي. قال له طيب هذه الورقة التي قطعتها فيها أن هذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي تقول عنه كذا وكذا وكذا، فالرجل يعني لم يوحي الجواب. فكون أنه يعني يحول الاسم سواء اسم المصنف أو اسم الكتاب بين معرفة الناس للحق، نحن لا نقصد يعني شخصا بعين لا في رئاسة ولا في يعني علم ولا في، وإنما قصدنا بيان المنهج والحفاظ على الدين الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فصنيع ابن أبي العز هنا في غاية الجودة كان يتحرى في كل المواطن عدم النقل، ولهذا بعض المصنفين له تصنيف جيد في بيان مصادر ابن أبي العز في كتاب، فيقتطع مقتطفات كثيرة من الكتاب ويقول هذا أخذه من كتاب شيخ الإسلام في دار تعارض العقل والنقل، وهذا أخذه هذا مقطع من كتاب يعني الحموي، وهذا في يعني نصه في الوسطي، وهذا كلام ابن القيم في يعني اجتماع الجيوش الإسلامي، وهذا كلام. فتجد تقول سبحان الله إذا ما جاء ابن أبي العز لم يكد يخرج من كتب أهل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لكن لم يشر يعني إلى أحد منهما لأجل هذا الغرض. ولعل هذا أيضا فعله ابن كثير المفسر في تفسيره، فإنه كثير النقل عن شيخ الإسلام وربما مرة ولا مرتين في منتصف التفسير ذكر يعني شيخه ابن تيمية، وكثيرا ما ينقل عنه ولا يعني يثبت ذلك إليه. يفهم بعض من لم يفطن أن هذا من عدم الأمانة العلمية، والحقيقة أن هذا لأن من الأمانة أن تعزو القول إلى قائل، لكن هذا كان له قصد آخر وهو أن يتلقى الناس الكتاب بالقبول وأن لا يحول كراهيتهم للشيخ بينهم وبين الحق. إذن شرح ابن أبي العز هو امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية التي يعني هي من مدارس التجديد في فهم الدين وإعادة الناس إلى ما كان عليه الصدر الأول والقرون الأول الثلاثة الممدوحة المخصوصة بالفضل من يعني التوفيق في متابعة الوحي ويعني الخروج عن طرائق المبتدعة عموما وخصوصا فيما يتعلق بعلم العقيدة. فإن من المعلوم أن المبتدعة أحدثوا في خصوص علم الاعتقاد من علم الكلام ما يعني لا يليق، وربما سأتينا وقفات في هذا الباب خصوصا مع بداية التصنيف فإن فيه يعني كثيرا من التعرض لهذا. لكن الحقيقة أن علم العقائد الذي يسمى بالسنن ويسمى يعني الاعتقاد ويسمى يعني غير ذلك من أسماء ستأتي في يعني الإشارة إلى هذا. هذا في الحقيقة قائم على منهج السلف وطريقة السلف، فخلط هذا بكلام المتكلمين وفلسفة المتفلسفة هذه من أكبر الجنايات التي جناها بعض من لم يوفق وبعض المبتدعة على علم الاعتقاد، خصوصا لأن حين ندخل علم الكلام، بل إن المبتدعة سموا الاعتقاد بعلم الكلام، أسموه أصلا علم، حيقول علم الكلام يقصدون به علم العقائد، وما أبعد علم العقائد عن علم الكلام. والخوض في الكلام مذموم، معلوم كلام السلفي وسيأتي أيضا لهذا إشارة، لكن مما ترتب عليه من المفاسد أن الخوض في الكلام وعلم الكلام وإدخال هذه المعاني المنطقية والفلسفية في الاعتقاد هذا له مفاسد عظيمة، منها أنه يؤدي بالاستهانة بمنهج السلف الذي قام على تعظيم الآثار، دين النبي محمد آثاره نعم المطية للفتى الأخبار، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. إذن أصل يعني العلم هو هذا، حين ندخل علم الكلام والمنطق وهذه الفلسفات الفارغة المأخوذة من يعني زبالات أذهان اليونان، ندخل هذا في الدين عموما وندخله في الاعتقاد خصوصا، هذا في استهانة بمنهج السلف، وسوف يؤدي إلى ما وقع فعلا بأننا إذا أعجبتنا هذه الكلمات وهذه المصطلحات التي يقولها الكلاميون سوف نضطر إلى أن نقول إن منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، لأن الخلف لم يقولوا هذا الكلام، فإما أن نرد هذا الكلام ونرجع لأن السلف لم يقولوا هذا الكلام، فإما أن نرد هذا الكلام ونرجع لكلام السلف، وإما أن نبقى على هذا الكلام، وإذا بقينا عليه على هذه المصطلحات فسوف نضطر أن نجيب عن هذه الشبهة، فلا يخرجون منها إلا بقولهم والله منهج السلف طيب والجماعة طيبين وكأنهم درويش، يعني منهج السلف يعني أعلم، لا يمرون في هذا، لكن منهج أو أسلم، يقول منهج السلف أسلم لكن منهج الخلف أحكم وأعلم. وهل يعني السلامة أو هل العلم والحكمة إلا في السلام الذي يقال إنه أعلم وأحكم؟ لابد أن يكون هو الأسلم، الكلام متناقض، الغلو في كلام المتأخرين الذين وقعوا في علم الكلام أيضا سوف يؤدي إلى أزمة كبيرة وهي إعلاء شأن العقل على حساب النقل. معلوم أن الدين جاء بالنقل، ويعني أن النقل عند التعارض مقدم على العقل، وأنه ينبغي تأويل الكلام بما يتلائم مع النقول وليس بما يتلائم مع العقول، لكن الخوض في علم الكلام سوف يؤدي إلى هضم النقل وتطويع النقل للعقل، ولما كانت العقول متفاوتة سوف يصبح الدين مختلفا، وسوف يصبح لكل واحد دين مختلف على حسب فهمه، بل سوف يكون أصحاب المدرسة الواحدة منهم من يثبت الشيء ومنهم من ينفي، وهذا وقع عند هؤلاء، يثبتوا بدعوى العقل والآخر ينفي بنفس الدعوة، لأن العقول تتفاوت، بل إن العقل الواحد قد يتفاوت من وقت إلى وقت، فأنت الآن تدين بالشيء اجتهادا بعقلك، ثم بعد أسبوع وربما أيام وربما لحظات تقول لا لا لا لا، لقد انكشف لي وبان لي خلاف هذا الكلام بنفس منطق العقل، وأما الوحي فهو ثابت يعني لا يتغير. سوف يترتب على هذا أيضا التزامهم يعني بدع كثيرة، منها أشياء لابد أنكم وقفتم عليها ودرستموها كمسألة الإثبات والنفي، إن الشريعة جاءت بأن يكون النفي المجمل والإثبات المفصل، النفي المجمل يعني يقال الله تعالى ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه يعني أنواع من النفي الوردة في الشرع لكن مجملة، وحين نقول بالإثبات نقول هو السميع البصير وهو العليم الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الرؤوف الرحيم وهو العلي العظيم، ونثبت في كل صفة من الإثبات يكون بالتفصيل وهذا مقتضى الكمال، والنفي يكون بالإجمال، لكن طريقة الخلف التي ترجع إلى علم المنطق وإعمال وتعظيم العقل تعكس المسألة فتجمل الإثبات تفصل النفي، وهذا في الحقيقة معنى لو تعلمون يعني قبيح، لأنك حين تمدح أحدا فأنت لا تتوقف عند مواطن يعني النفي إلا بالإجمال، بينما مواطن الإثبات تقف عندها بالتفصيل، فتقول مثلا فلان مؤدب محترم يعني صدوق كريم حليم صاحب مواقف، كل هذا أنت تزيده وتقول وليس من أهل الشر وليس من أهل البدع. لكن ترى لو أن قلت فلان ليس زبالا ولا كساحا ولا غبيا ولا سافلا ولا، أنت بهذا تمدحه؟ أم أنك في الحقيقة تسيء إليه؟ من يسمع هذا كما يقول لا لا لا، ما هذا؟ أنت تسيء إليه. المتكلمون تكلموا عن الله بهذا، قالوا ليس بجوهر ولا عرض ولا داخل ولا خارج ولا فوق ولا ولا ولا ولا، أنواع من النفي الكثيرة، ويجملون الإثبات، وهذا خلاف طريقة يعني الوحي. ما الذي أودى بهم في هذا؟ طريقة المتكلمين لتعظيم العقول، وبالتالي سيؤول الأمر إلى تجريد الشرع من الأدلة النقلية والغلو في الأدلة العقلية. والشريعة في الحقيقة جاءت بالدليلين العقلي والنقلي، لكن الأصل والمدار والمعول على الدليل النقلي اللي هو الشرع، وإعمال الأدلة العقلية جاءت الشريعة به. أفلا يتفكرون أفلا تذكرون أفلا ينظرون قل انظروا أفلا يعقلون، جاءت بهذا، لكن جعلت هذا يعني داعما للأدلة النقلية وليس مستقل. وإلا لو استقل العقل لم تكن هناك حاجة إلى إرسال الرسول وإلى إنزال الكتاب، فالعقل لا يستقل. وإلا إذا كنا نكتفي بالعقل والمعقول فما الحاجة إلى إرسال الرسول وإلى إنزال الكتاب. مما وقع فيها أول أيضا من أخطاء يعني سوء الأدب مع الله عز وجل، ومن ذلك عدم استعمال ما يعني ذكره الله عن نفسه في حين قال والله المثل الأعلى، فاستخدام يعني القياس لابد يكون من خلال القياس يعني الأولى الذي ذكره الله تعالى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وليس قياس المنطقيين، وسيأتي الإشارة إلى قياس المنطقيين يعني قياس التمثيل وقياس الشمول ونحو ذلك، مما سيأتي الإشارة إليه في موضعه. ترتب على يعني هذا الخطأ أيضا أنهم يعني اخترعوا مصطلحات وهمية غير صحيحة أهل الكلام وأدخلوها في العقيدة، وهذا كله مما يعني ينبغي البعد عنه والتزام منهج السلف الذي ينطلق عموما وخصوصا في السمعيات اللي هي مسائل الاعتقاد، ينطلق من نصوص الوحي من الكتاب والسنة الصحيحة. إذن يعني هذا الكتاب يعني ينحى فيه المصنف منحى طريقة أهل العلم من السلفيين الذين حرصوا على طريقة الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنه وقع في الحقيقة ابن أبي العز لكي يرد على بعض فلسفة المتفلسفة وكلام الكلامين، وقع في بعض كلامهم، وما كان يحسن هذا وسوف نشير إلى هذا في بعض، يعني أحيانا اضطر أن يذكر بعض مصطلحات القوم التي قد تحار أمامه، تقول ما معنى الجوهر وما معنى العرض وما معنى كذا وكذا مما سيأتي، كان الأولى ألا يقع في هذا، لكنه يعني ذكر بعض هذه الكلمات التي سيأتي في حينها الكلام. لكن في الجملة الكتاب كتاب من أهم الكتب وأشهرها، وفي جملاتها على طريقة أهل السنة والجماعة، هذا بالنسبة للطحاوية التي كتبها الطحاوي، وشرح ابن أبي العز أيضا عني بهذه القواعد الرئيسة التي خطها يعني أهل السنة، ويعني تداولوها جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر وطبقة بعد طبقة. ومن أماثل هؤلاء الذين انتدبوا لهذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية الذي ينقل عنه المصنف كثيرا كما قلنا، فالكتاب يؤصل قضايا يعني الأدلة النقلية، وأن القرآن هو مصدر الأدلة النقلية وأيضا مصدر الأدلة العقلية. القرآن مليء بالأدلة العقلية، فهو يثبت الأمر ويدلل عليه. مجرد وروده في القرآن هذا دليل نقلي، وقد يرشد القرآن كثيرا إلى الأدلة العقلية كما سيأتي. هذا يؤصل أيضا الكتاب أو الشرح يؤصل لطريقة السلف في يعني تفسير النصوص، ولا شك أن السلف من أهل القرون الثلاثة الأولى، هم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقربها بعهد النبوة، فهم أسعد الناس بالفهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤكد هذا الكتاب شرحا ومتنا مسائل يعني موقف المسلم من الغيبيات السمعيات، وأن الأصل يعني أن الإيمان بمسائل الغيب هذا يعني محصور في الخبر الصادق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يؤكد على القضايا التي سبق لك دراستها، أخذنا تقسيم التوحيد إلى يعني التوحيد الربوبية والألوهية، وكيف أن الفلاسفة أخطأوا حين كان مدارهم كله على توحيد الربوبية وقل كلامهم عن توحيد الألوهية، وإن مدار والمعول على توحيد الألوهية، وإلا عامة الفطر اتفقت على توحيد الربوبية. سوف يكون هناك إشارة في كلام الطحاوي إلى مسائل الربوبية والألوهية، أيضا قضية الأسماء والصفات التي أنت حديث عهد بها في الوسطية سوف تذكر هنا بمزيد من التأصيل ومزيد من يعني بلورة هذه المسائل التي تقدمت معنا على طريقة أهل السنة والجماعة من خلال الجمع بين الإثبات والتنزيه، يعني إثبات بلا تعطيل أو إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل على طريقة أهل السنة والجماعة. وفي مقابل هذا سوف يرفض يعني المصنف والشارح ونحن معهما ما وقع في أهل البدع من التأويل الكلامي الذي يعني وقع فيه المبتدعة الذين يعني بسبب تعظيمهم للعقل على حساب النقل وقعوا في التأويل، مما أفضى إلى تعطيل النصوص عند كثير من المبتدع، ومن ثم يعني يرد العقل إلى مجال العقل لا بد أن يكون له مجال يتحرك فيه ولا حرج على هذا. إذا خرج عن مجال ضل العقل. إذن يعني عدم الاعتداد بالعقل فيما لا يدخل في مجاله، هذا ليس المقصود بإلغاء العقل، لكن لا نعتد بالعقل فيما لا يدخل العقل في مجاله. هناك مسائل غيبية، هناك مسائل غير معللة، هذه العقل يحار فيها، لا يمكن أبدا لأي عقل أن يفهم ما السر في أن المغرب 3 ركعات وقبلها العصر 4 والعشاء 4، بالعقل لا يمكن. لماذا يعني نطوف 7 أشواط وليس 6 ولا 7؟ هذه مسائل لا يعني ما هو يعني كنه الصفات وحقيقتها، وهل نحن نعرف يعني الكلام في الذات أو في الصفات فرع عن الكلام في الذات كما تكرر معك في الوسطي. فكما أن الله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات، فحين يأتي العقل ويحاول أن يتحرك في هذه المساحة يعجز، ولذلك نحن يعني لا نعتد بالعقل في المساحات التي لم يخلق العقل لها، ونعتد به في المساحات التي يعني تليق به، نضع العقل في موضعه اللائق. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، يعني التأمل والتفكر في أيام الله وفي يعني الآفاق، وهذا مجال العقل، اكتشاف العلوم المادية والتجريبية هذا مجال العقل. أما لو كان العقل يفسر به كل شيء فما الحاجة إذن إلى علم الشرائع؟ بناء على هذا أيضا يعني نسير على طريقة السلف بعيدا عن طرائق المبتدعة التي يعني تستعمل كما قلنا القياسات المختلفة المنطقية، تترك قياس الأولى الذي دل عليه الشرع. الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. مقصود بهذا أن كل ما كان كمالا في حق المخلوق فالله تعالى أولى به، وما كان نقصا في حق المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. هذا المقصود بقياس الصحيح على طريقة أهل السنة والجماعة. نخلص من هذا إنه أيضا في هذه الحالة نترك الألفاظ يعني المحتملة والمتنازع في فهمها، وعندنا من الألفاظ الشرعية المتفق عليها ما يكفي. لكن طريقة المبتدعة استعمال ألفاظ متوهمة، وقد يستعملون لفظا صحيحا في القرآن وفي الوحي يستعملونه على غير وجهه، فيفهمون منه ما لم يرد في الكتاب والسنة. كلفظ التوحيد مثلا، نحن نعرف أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه المعاني معاني التوحيد. لكن هم عندهم التوحيد له معنى آخر يتعلق بالشيء الذي لا صفة له ولا يعلم منه يعني شيء ولا يرى ولا، وهذا نوع من خلط وتلبيس المبتدع. أيضا يعني مما يسير عليه هذا الشرح هو من أصول أهل السنة والجماعة قضية يعني معرفة المتشابه من المحكم، وبيان أن القرآن محكمات يعني في يعني جملته، وأن المتشابه يعني إنما يقصد بحقائق الأشياء التي لا يدرى كنهها كحقائق يعني صفات الله عز وجل ونحو ذلك، وهذا كله سيأتي تفصيلا. أيضا سيأتي الإشارة ربما لم تسبق الإشارة فيما درسته إلى بعض هذه المسائل، كمسائل الحسن والقبح، وأن التحسين والتقبيح عند أهل السنة عقليان وشرعيان، فالعقل يدرك الحسن والقبيح، ولكن الثواب والعقاب متوقف على مجيء الشرع يعني هذا الحسن والقبيح. قضية خبر الواحد والعمل بخبر الواحد في الاعتقادات كما في الأحكام، وهذا أيضا يعني باب لعله مر معك في غير يعني فن من الفنون. قضية أنه ليس هناك في الحقيقة معركة بين المنقول والمعقول كما يعني تصور الفلاسفة والمتكلمون، وبالتالي قالوا نحن أصحاب المعقول وأنتم أصحاب المنقول. الحقيقة ليس هناك نزاع بين المعقول والمنقول، فإنه لا يتصور يعني منقول يخالف يعني المعقول، وكل ما تصوره المتصورون في هذا فهذا ضعف إما في التصور أو في إثبات المسألة، كأن يقيموا نزاعا بين يعني منقول ومعقول صريح، ويكون هذا المنقول غير صحيح فليس بمنقول إذا لم يصح النقل، فلا يصح أن نحاكم يعني إليه. لكن إذا كان المنقول صحيحا ثابتا بأن يكون من الكتاب أو من صحيح السنة فإنه لا يتصور أن يخالف المعقول، مع العلم أن الشريعة قد تأتي بما يحار فيه العقل لكن لا تأتي بما يحيله العقل. الشريعة تأتي بما يحار فيه العقل ممكن ويكون لهذا حكم، لكن لا تأتي بما يحيله العقل. يعني لا تأتي الشريعة، لا يأتي المنقول بشيء يعني محال في العقل، وإن جاء المنقول بشيء يحار فيه العقل لحكم ستأتي في يعني مواطنها. على كل حال هذه جمل من المعاني التي يحسن تنبيه إليها، وسوف تتكرر معنا تفصيلا في مواطنها من كلام الشارح وكلام المصنف ومن في النسخة التي معنا. المصنف عرض شروح الطحاوية وذكر الشارحين وبيّن أن من أحسن شروحها الشرح الذي معنا، ثم عرض ترجمة للمصنف وترجمة للشارح. أرجو أن يتيسر لنا الأخذ شيء من هذا، قد لا يتيسر الوقت لكن نأخذ شيئا من هذا ونحيلك على يعني، ولا بد أن ترجع إلى ترجمة من بركة الكتاب أن تعرف ترجمة المصنف، وأن كان له شارح فأنت أيضا تفعل هذا. وأظن أننا كنا درسنا معكم بعض الكتب فعلنا بها هذا، أظن في العدة ذكرنا ترجمة للمصنف والشارح، ولا ما ذكرنا؟ وأنتم نسيتم؟ نعم في فتح المجيد وهكذا. طيب، في ترجمة الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذكر اسمه الإمام أبي جعفر الطحاوي، هذا من الأئمة الكبار يعني القدامى الذين يعني أدركوا القرون الخيرية، الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الحجري المصري الطحاوي، نسبة إلى طحا قرية من قرى الصعيد. ولد سنة يعني 239، ويعني توفي سنة 22 و300، ونشأ في بيت علم، كان أبوه من أهل العلم وأمه أيضا كانت من أهل العلم، كانت تحضر مجالس الشافعي، وأخوها اللي هو خالد طحاوي الإمام المزني من أخص تلاميذ الشافعي والرواة عنه، ولذلك يعني نشأ في بيت علم وفي عصر علم أيضا. هذه العصور يعني القديمة كان فيها علم كثير، ويعني المكونات الأدبية إذن تتضح من خلال أسرته ومن خلال نشأته ومن خلال عصره، وبالتالي لابد أنه حفظ القرآن قديما على يعني الشيخ أبي زكريا بن عمروس، متفقه على خاله المزني الشافعي المشهور، وسمع من مختصره، ويعني لما بلغ 20 من العمر ترك مذهب الشافعي الذي أخذه عن خاله وذهب إلى مذهب أبي حنيفة، ولا حرج في هذا، لأن المقصود ليس تقليد المذاهب وعدم الخروج عنها، وإنما التفقه على المذاهب ومعرفة أصل المذهب وكيف يعني يقيم أو يخرج الفروع على الأصول، هذا ما يقوي الملكة، ثم بعد هذا للفقيه إذا قويت ملكته ويعني عظمت أدواته أن يستقل وأن يصبح يعني مجتهدا إذا تيسرت له هذه الأسباب. ومن هؤلاء الطحاوي بلغ منزلة الاجتهاد رحمه الله تعالى، لكن لما بلغ 20 تحول إلى مذهب أبي حنيفة، وذكروا لهذا أمورا، منها يعني أنه كان يرى خاله المزني يكثر النظر في كتب أبي حنيفة. إذن لما بلغ 20 الإمام الطحاوي ترك مذهب الشافعي الذي أخذه عن خاله المزني وانتقل إلى مذهب أبي حنيفة، وفي ذلك أسباب ذكروها، منها دوام نظر المزني نفسه إلى كتب أبي حنيفة ففعل أبو جعفر مثله، منها المساجلات العلمية التي اعتادها أهل العلم خصوصا في جامع عمرو بن العاص ومصر في هذا الوقت، كانت يعني منارة للعلم أيضا، وكان تحدث مساجلات علمية بين يعني علماء الشافعية وعلماء الحنفية، منها أيضا التصنيف التي انتشرت للمذهبين، والعالم المجتهد والمجد طالب العلم المجد لابد أن يقرأ هذا وهذا، فكثرت قراءته، منها أيضا يعني الشيوخ الذين انتحلوا مذهب أبي حنيفة ووردوا إلى مصر ويعني الشام، وقد رحل كما سيأتي في رحلته الشيخ الطحاوي إلى الشام أيضا، هؤلاء جميعا جعلوا يلتفت إلى هذا المذهب وذلك، ويعني ليس هذا ببدع من القول كما قلنا. وقد ذكر بعض أهل العلم أيضا مثالا آخر، أنه يعني ذكره الذهبي في السير في ترجمة الطحاوي، أنه كان شافعيا يقرأ على أبي إبراهيم المزني، فقال له يوما يعني خاله: والله لا جاء منك شيء. أحيانا يعني يحصل في نوع من كأنه أغضبه في شيء، فقال له: أنت لن يأتي منك خير. فغضب أبو جعفر وانتقل إلى ابن أبي عمران يعني اللي يدرس معه فقه الحنفية، فلما صنف مختصره الطحاوي يعني صنف مختصرا في فقه الحنفية، هو عمدة الأحناف وأول ما صنف في هذا الباب، فقال شيخ رحمه الله أبا إبراهيم لو كان حيا لكفر عن يمين، لأنه قال لابن أخته: والله لا يأتي منك شيء، وصار الطحاوي شيئا كبيرا، وهذا خلاف العادة، وإلا في العادة التي لعلي أخبرتكم عن أخبار بشأنها أن العلماء يكون عندهم نوع من الحدس والبصيرة، فإذا قال هذا سيكون له شأن، فغالبا سيكون له شأن، وإذا يعني لكن هذا ربما مما خرق العادة ليعني مكان البشرية. على كل حال من جميل ما ينقلونه عن الطحاوي في هذا الباب ما يدلك على أنه لا حرج من التنقل بين المذاهب إذا كان المقصود موافقة الحق، وأن هناك فرق بين دراسة المذهب شيء وبين العمل ويعني الاتباع للصواب ولو خالف المذهب، هذا مذهب العلماء الأفزاز، ومنهم الطحاوي الذي ذكر بعض أهل العلم مرة في مسألة فقال له يعني هذا اللي هو ابن حربويه الفقيه، قال له: ما هذا قول أبي حنيفة؟ يعني هذا الفقيه يقول للطحاوي: هذا ليس قول أبي حنيفة، يعني أنت حنفي، فقال له الطحاوي: أيها القاضي، أو كل ما قال به أبو حنيفة أقول به؟ تفكر يعني كل شيء. قال له: ما ظننتك إلا مقلدا، أنا حسبتك يعني تقول بكل ما جاء به إمام. فقال له الطحاوي: وهل يقلد إلا عصبي؟ فقال لي: أو غبي؟ يعني اتفق على هذا المعنى. الطحاوي قال له: هل يقلد إلا عصبي؟ فالثاني قال له: أو غبي؟ فكأنه أعجبه يعني طريقة الشيخ. لكن طبعا هذا لا يقلد إلا عصبي أو غبي، الذي يقلد بعد أن استبانت له، بعد أن صار عنده تمييز. أما بعض الناس دينه التقليد لا يحسن إلا هذا، عمي أمي، يقول للعالم ماذا أفعل، افعل كذا، خلاص هذا يقلد، لأنه فعلا غبي ليس عنده من إلا. أو يكون ليس غبيا ويصر على التقليد فيكون عصبيا، وهذا وهذا لا ينبغي. ذكر أهل العلم أن الطحاوي لم يخرج من مصر إلا مرة واحدة يعني شيء أنكره على القاضي في بعض المسائل التي تتعلق يعني أحباس كانت في الشام، وهو كان القاضي قاضي مصر، فأرسله إلى الشام لينظر يعني الأوقاف، ينظر في هذه الأشياء، فرحل رحلة في الشام ومر فيها بكثير من مدائنها وسمع فيها من أهل العلم. من يعني أهم شيوخ الطحاوي خاله المزني الشافعي، منهم الإمام القاضي أحمد بن أبي عمران البغدادي الذي أخذ عنه مذهب الأحناف، ومنهم بكر بن قتيبة، ومنهم الإمام النسائي رحمه الله تعالى، ومنهم الربيع بن سليمان صاحب الشافعي أيضا، منهم أبو زرعة الدمشقي، ومنهم الشيخ أو الحافظ أبو داود أو أبو بكر بن أبي داود السجستاني. ولهذا أن ترى في بعض مشايخه من أهل الحديث، ولهذا من خصائص التحاول نجمع بين الحديث وبين الفقه. ولهذا يعني في ذكر صاحب السير أن رجلا حضر عند القاضي بن عبده فقال: أيش روى أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن أمه عن أبيه؟ فقال الطحاوي وكان جالسا: حدثنا بكر بن قتيبة وروى بإسناده يعني حديثا. فقال له هذا المحدث: ما الخبر؟ رأيتك العشية مع الفقهاء في ميدانهم، ورأيتك الآن في ميدان أهل الحديث، وقل من يجمع ذلك. فقال له: هذا من فضل الله وإنعام. ولهذا يعني كان بقدر ما كان فقيها من أكابر الفقهاء، كان أيضا له رواية وصاحب حديث، ولهذا سنجد في مصنفاته شرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار، ونجد في مصنفاته أيضا وهذه مصنفات حديثية، كما نجد في مصنفاته مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي، كما نجد أيضا كتاب العقيدة الطحاوية المشهور، المتن المشهور. فالرجل كان متفننا في العلوم، وهذه يعني صفة العلماء الأقدمين، يجمع بين الفقه والحديث والتفسير والأصول والنحو، موسوعة. وقل أن ترى يعني في باب من أبواب العلم إلا وترى له مشاركة، بخلاف المتأخرين فإنه إذا يعني أحسن في باب قد لا يحسن في الآخر، وهذا من بركة المتقدمين. من يعني ممن ذكر من تلاميذه الحافظ الطبراني والحافظ ابن عدي، وهو لا من المحدثين المشهورين، ويعني ابن المظفر البغدادي أيضا، ويعني غيره. طبعا يدخل في طبقة مشايخ ابن كثير وابن القيم، وإن لم مش استغفر الله، هذا مش الطحاوي، هذا ابن كثير وابن القيم إذا انتقلنا إلى ابن أبي العز، لكن نفتح الآن في الطحاوي. طيب يكفي هذا في ترجمة الطحاوي. أما ابن أبي العز فهو أيضا يعني حنفي يعني شامي من يعني أزرعات، اللي هي محافظة الدرع الآن بتسمعوا عليها، في كان زمان تسمى أزرعات الشام هذه، وانتقل بعد هذا إلى دمشق، فهو يعني شامي. وما الذي جمع الشامي على المصري؟ العلم ليس فيه نسب، العلماء يعني يدورون حول معاني واحدة، سواء كان من بلاد العرب أو بلاد العجم، الكل يعني يجتمع على نفس المنهج. على كل حال الشيخ ابن أبي العز ولد كما قلنا بعد وفاة ابن تيمية بثلاث سنوات، وأسرته أيضا أسرة علم، ومن المهم جدا يعني في تكوين العالم إذا صح له ذلك. أبوه كان من أهل العلم وجده وأبو جده ومن أبناء عمومته يعني علماء كثيرون، فالمكونات الأدبية كما يسمونها ظاهرة وثمرتها أيضا مباركة، ولهذا يعني أتيح له يعني التدريس والخطابة والتأليف وتولي المناصب العلمية مبكرا في هذا الوقت أو هذا العصر. كانت دمشق التي عاش فيها منارة العلم في ذلك الزمان، وواضح كما أشرنا من قبل أثر شخصية شيخ الإسلام أو أثر شيخ الإسلام ابن تيمية في شخصية ابن أبي العز، وأثر تلاميذه كابن كثير وابن القيم، وبالتالي هؤلاء يعني وإن كان كتب التراجم لم تذكر يعني في ترجمة ابن أبي العز يعني كثيرا من شيوخه ولا تلاميذه، لكن من خلال تتبع سيرته نعرف تأثره بابن كثير، وقد روى عنه في هذا الكتاب يعني ذات مرة، وتأثره أيضا بابن القيم. وعامة نقولي كما قلنا هي من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم. مذهبه على كل حال يعني في الفقه أيضا كان حنفيا، ويعني طريقة الاعتقاد كان سلفيا ك يعني شيوخ الذين نقل عنهم، وجر عليها زويلات كثيرة كعادة هذا العصر، حتى تعرف أن من اللطائف أن عصرنا مع قصورنا في أشياء كثيرة، لكن من محاسن هذا العصر أن ذكر ابن تيمية لا يعاقب عليه لا القانون ولا العرف ولا الناس، بل أن كل الناس الآن يعني حتى من لا يقول بقول ابن تيمية يحاول أن يأتي بنص شيخ الإسلام حتى يعني يجمل به حاله، وهذا الفرق بين عصرنا. مش هيكون كله يعني سيئات، لكن في عصر مجرد انتساب أو ذكر ابن تيمية كانت قضية، زي أنت كده بتذكر في أيامنا بعض المعاني السياسية التي يحاكم الناس عليها، كان لو واحد بس قال يعني شيء عن ابن تيمية أو نقل كلمة أو لفظة هذا كان، ولهذا في محنة الشيخ ابن أبي العز أنه يعني جرد من مناصبه ويعني سجن، وهذا كان في آخر عمره بعد أن ذاع صيته لمجرد أنه تكلم على بعض يعني الشعراء، شاعر اسمه ابن أيبك كتب قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فراجعه فتلقاها الناس بالقبول في هذا العصر، فجاء ابن أبي العز وراجعه في بعض المسائل كلها صحيح، تقريبا كلها صحيح، فيها غلو في يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كلام يعني لا يجوز ولا يليق. فلما بلغ هذا يعني هذا الشاعر نقل هذا الكلام إلى الفقهاء فأغروا به الحاكم، بس الحكام زمان كانوا يعني ألطف وكان عندهم يعني أصول، فكل اللي يعمل الحاكم يقول اعقدوا له يعني مجلسا مع الفقهاء ولينظر الفقهاء ما يقولون، لكن هو رده إلى خصومه الذين أنكروا عليه، فلكن الحاكم ما كان يستطيع أن هو يحاكم أهل العلم على قضايا علمية، أن يعرف قيمتهم، مش كل واحد يتكلم في أي حاجة زي زماننا الآن، الفنان والرقاص وكذا يتكلم في الدين والمنهج ويضع دستورا، لا لا لا، هو الحاكم فقط الذي عمله لما أغروا به قال أرجعوا، فعقدوا له مجلسا من يعني قضاة الشافعية والحنفية وغيرهم فرجعوا في هذا الكلام. والحقيقة لو رجعوا بمعنى أن يستمعوا إلى أدلته لربما وافقوا، لكن يعني كانت المحاكمة سريعة وترتب عليها أن يعني جرد من هذا، ويعني بقي ملازما بيته يعني نحو 6 سنوات ونصف، وكان قد يعني كان في الخمسينات، ثم إنه قبل الموت بسنة أو سنة ونصف كتب إلى الحاكم الجديد فرده إلى يعني منصبه ولم يلبث أن مات رحمه الله تعالى. خلاصة المحنة أن ابن تيمية كان قاسما مشتركا في محنة الكثيرين في زمنه، وهو الآن قاسم مشترك في يعني عكس ذلك في تلميع كل من يحفظ بعض كلام ابن تيمية ويستند إليه ويروي عنه يصير له يعني شأن، بينما كان الصورة في ذلك العصر. من الفوائد أيضا أن ما من عالم ولا نبيل ولا ذي شأن إلا ولا بد أن يكون له محنة، ولهذا ترى يعني قاسما مشتركا في كلام في تراجم أهل العلم زي ما يقولوا كده يعني ميلاده ووفاته وتلاميذه وشيوخه ويعني نشأته، ولا بد أن تقول محنته، فالذي ليس له محنة الذي ما عرف السجن ولا عرف يعني الإنسان يسأل الله العافية، لكن لابد ما نبل أحد من أهل العلم إلا وأوذي، وهذا شأن الأنبياء على كل حال، لم يأتي نبي قبلك بهذا إلا أوذي، فهذا في الحقيقة مزيد من الشرف يعني يضعه الله عز وجل تاجا على يعني رؤوس العلماء، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم يعني الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. هذه إطلالة سريعة لأن الوقت في الحقيقة يعني ضاق بنا. طريقتنا في الطحاوي أننا نحفظها، فأنت هتحفظها هتحفظها، أنا لو معك إن شاء الله يعني هنكمل مع بعض. فمن الصعب أظن معنا واحد من إخواننا كان حضرها قبل ذلك ويعني حفظها، فأنا أنصحك من الآن أن أنت تحفظ مبكرا، لا تراكم عليك، وهي سهلة في حفظها، وثبات متن من متون العقيدة في نفسك هذا جيد، وأثره يعني سوف ترى بركاته إن شاء الله. فأنت من الآن قبل أن نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله اجتهد في حفظ بعض، وهي سهل. نقول في توحيد الله معتقدنا بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء عجل. كلام سهل لن ترى فيه صعوبة، مرة بعد مرة ستأتي إن شاء الله الملكة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.